أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم بعض اللفتات أو التأملات في سورة الحج وسورة النحل. في سورة الحجر أولها يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقفت عندها ندم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. غريب. طب لما هم نفسهم يبقوا مسلمين ما أسلموش ليه؟ سؤال. الواحد لما يبقى نفسه في حاجة طب ما يعملها؟ امتى يبقى نفسه في الحاجة وما يعملهاش؟ لما ما يقدرش عليه، لما ما يطولهاش. طب ايه المشكلة كانت بالنسبة لهم انهم يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ملفتة قوي قوي. ده احنا بنقراها كتير قوي لكن ما الواحد مش واخد باله. دلوقتي الواحد بيفكر فيها. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كلمة واضحة جدا لا تعتبر اي تأويل غير الظاهر بتاعها. يعني ما فيهاش لبس. الله، طب ليه لا؟ مش عارف. فكر في سورة الحجر، ربنا بيقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو لم يكن في القرآن دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن من عند الله سوى هذه الآية لكانت فيها الكفاية، كل الكفاية. ليه؟ لأن من يوم ما نزل القرآن لحد النهاردة 1400 سنة ويزيد، لا زال القرآن كما هو غضا طريا، لم يحدث فيه أي اختلاف. فلو الآية دي بس لوحدها، ما فيش غيرها كدليل، كفاية إعجاز. فين بقى الكتب السماوية السابقة؟ 313 رسول، كل رسول كان معاه كتاب. عدد الرسل حوالي 313 رسول ب 313 رسالة ب 313 كتاب. غير الأنبياء عددهم يزيد عن 3000 نبي معهمش كتب، بيحكموا ويقضوا بكتب الرسل. لكن الرسل أصحاب الرسالات 313 رسول. فين صحف إبراهيم؟ فين هي؟ مش بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ إن هذا مش في كمان وإبراهيم الذي وفى، صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. طب فين هي؟ فين التوراة؟ فين الإنجيل؟ فين الكتب اللي نزلت مع الرسل دي كلها؟ مفيش فيها حاجة، هو القرآن بس. طب هاتولنا كتاب ما حصلش فيه خطأ أو اختلاف أو حتى خطأ مطبعي. ده حتى القرآن مفيش أخطاء مطبعية، حتى الأخطاء المطبعية مش موجودة، لأنه بتراجع يعني. وبعدين مش بس كتب كمصحف، صدور الحفظة، صدور الحفظة. فلو لم تكن في القرآن سوى هذه الآية كدليل لكانت كافية، كل الكفاية. من السؤال برضو اللي بيحير، ربنا بيقول في نفس السورة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شيء مذهل. يعني لو ربنا فتح باب في السماء وبصوا لقوا السماء اتفتحت، السماء اللي هي سماء بقى مش السحاب، السماء اللي احنا مش شايفينها واللي محدش وصل لها واللي العلم لغايه دلوقتي ما وصلوش، واداهم فرصة انهم يصعدوا في هذا الباب لحد السماء، كان ساعتها هيقولوا ايه؟ ده احنا سحر، لا ده عينينا مسحورة، عينينا مش شايفة، سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ليه؟ طب ازاي وهم في الأول بيحكي عنهم ربنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ طب لو كان ناقصهم آية أو ناقصهم معجزة، ما القرآن مليء بالمعجزات والدنيا مليئة بالمعجزات والعالم والكون كتاب الكون مفتوح لكل واحد يشوف يعني. طب لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا، وربنا صادق في قوله، إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. إيه معناه وليه؟ برضو من الأسئلة الغريبة في سورة الحجر، لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود وسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وربنا بيقول له ما سجدتش ليه؟ قالوا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ده هو اللي بيقول، مش القرآن بيحكي عن إيه؟ عن قول إبليس. يعني إذن هو اللي اعترض، هو اللي رفض السجود، هو اللي برر عدم السجود بأنه أفضل وخلق من النار وآدم خلق من الطين، بيبرر عدم السجود أنه لم أكن لأسجد. يعني هو اللي بيقول، هو بيحكي عنه القرآن، لم أكن لأسجد لبشر خلقته إيه من صلصال من حمأ مسنون، ريحته حتى كانت منتنة قبل ما ينفخ في الروح، لما الطين اتحط عليه التراب اتحط عليه مية بقى طين، سابه لما خمر، لما خمر نشف، وهكذا. ومع هذا لما ربنا لعنه وطرده من الرحمة رد قال إيه؟ كما يحكي القرآن، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي بما أغويتني، إزاي بقى؟ يعني نسب الإغواء إلى الله. هل كذبه الله في هذه الجزئية؟ أبدا أبدا. الله، يعني هل هو كان بيقول بما أغويتني الكلام اللي قاله ده صحيح؟ وهل أغواه الله فعلا؟ ونسبة الإغواء إلى الله هنا في محلها، رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص. ده عارف بقى، ده عارف هيعمل ايه، وعارف ان فيه شوية مش هيقدر عليهم، فربنا سبحانه وتعالى اقر الكلام وقال ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب هل اغوى الله ابليس؟ واذا كان اغوى ابليس مش عارف، تكونش اغويتني هنا بمعنى اهلك تاني؟ ما هو الاغواء يعني الاضلال، والاغواء ايضا يعني ايه؟ الاهلاك، فسوف يلقون غيا. وزي سيدنا نوح ما نسب برضو الاغواء الى الله، يعني لو قلنا ابليس بيتكلم اي كلام، طب نوح ده رسول مش سيدنا نوح، قال لهم لما قوموا قالوا له ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، رد قال إيه؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. غريبة غريبة. يبقى سيدنا نوح قالها هو، وإبليس كذلك إيه قالها. كل دي أسئلة ملهاش إجابات، حكاية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكمان قال ربي بما أغويتني. ملهاش. بعد كده فيه آية في سورة الحجر ربنا بيقول فيها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنتوا فاكرين لما قلت في مرة يمكن امبارح أو الامبارح قلت ربنا سبحانه وتعالى حين قدم وعرف نفسه للخلق عرف نفسه بصفتين أساسيتين اللي هي الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التبشير والإنذار، وأنا بيتقال لي أو بعض الناس ملاحظة وبتقول إن أنا دايما متفائل، بحبب الناس في ربنا وبخليهم دايما يتفائلوا ويستبشروا خير، وأنا بقول برضو إن أنا عاوز الناس تعرف ربنا من خلال الحب مش من خلال الخوف، من خلال الحب مش من خلال الخوف. رغم أن الخوف مطلوب، لكن الواعظ أو الداعي أو اللي بيدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو الدعاء، دعوتهم للناس هل من خلال التبشير ولا من خلال الإنذار؟ هل من خلال فتح أبواب الأمل لهم ولا من خلال فتح أبواب الرهبة؟ فالنهاردة يمكن كان في حديث دار بيني وبين حد عن النقطة دي. الناس بتخرج من عندك مبسوطة وفرحانين، بيقول لك انت يعني بتحببهم يعني كده في الدين كده يعني حاجة كده. فأنا رديت قلت والله الرجاء علي أفتح لهم أبوابه، أما الخوف مفروض يبقى نابع من أنفسهم، مش أنا اللي خوفهم، هم يخافوا من جواهم كفاية عليهم. الناس مش ناقصة الناس مش ناقصة أن أنا خوفهم. الدنيا والظروف والمشاكل فيها ما يكفيها، فالخوف ينبع منه، لكن الأمل أنا أدهوله. وبعدين خلص الحوار، لكن أنا دايما دماغي تشتغل ويضرب في دماغي كل كلام يدور بيني وبين حد أو حاجة أراها أو حاجة تضرب، فضربت في دماغي النهاردة كتير أو ففوجئت وأنا بنقرأ هنا بيقول إيه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قلت الله، البداية هي نبئ عبادي إيه أهدي. وبعدين برد على نفسي بقول طيب، ولكن قال ونبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم. هل مع بعض الاثنين ولا أنبئهم أنه هو الغفور الرحيم؟ فإن استقاموا فبها، فإن لم يستقيموا فليأتي التخويف. فكروا معي، وراح مخي بقى دار، فلقيت القرآن كله إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا. هل فيه نذيرا وبشيرا في القرآن؟ أبدا. بشيرا ونذيرا. طب اسمع كمان، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب. يبقى دي الأول. إمتى جت العكس في الحكاية عن المستحقين للعقوبة؟ زي الحكاية عن بني إسرائيل لما مسخهم قردة، قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فين؟ في موضع بيتكلم فيه عن ناس مستحقة لإيه؟ للعقوبة. ده مش بس كده، ده حتى في دي تحس إن العقاب المقصود العقاب الدنيوي مش الأخروي، لأنه لما يقول سريع العقاب دي تبقى فين؟ في الدنيا. فإذا المفروض أن الإنسان من تلقاء ذاته ينبع منه الخوف، ادعوه خوفا. أنت لما تدعي، مش لما أنا أدعوك، لما أنا أدعوك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لما أنا أدعو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن أنت من نفسك جواك تقدم إيه؟ الخوف على الرجاء. عشان كده قال أدعوه خوفا وطمعا. بنخش في سورة النحل، أولها يخوف، أولها يخوف أو لدرجة إن أنا قرأت مرة أو أظن قرأنا سوا يمكن، إنه سيدنا عمر أول ما نزلت الآية دي أتى أمر الله فلا تستعجلوه خر مغشيا عليه. وقيل برضو إنها أول ما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم تهز هزة عنيفة، أتى أمر الله، طبعا خلاص يعني ما إهلاك. فلما قال فلا تستعجلوه حدث الاطمئنان، ويبقى أتى هنا الفعل الماضي مقصود به الاستقبال، وجاء بصيغة الماضي للتأكيد على تحقق وقوعه. إنما بيلفت نظري إنه لما تسمع أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لو بصيت في آخر السورة ما تخافش، لأن آخرها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فجاء أمر الله، ما يجي بدم ربنا معاه خايف من إيه؟ فدي برضو ملفتة. من ملفت في سورة النحل، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا كل شيء في هذه الدنيا معدود مهما بلغ حجمه أو عدده، ما عدا النعمة. إنما الغريب بقى، وإن تعدوا في سورة إبراهيم قريناها امبارح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، مش كده؟ النهاردة في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إزاي؟ ليه؟ إيش معنى؟ اختلف التعبير ليه؟ مش عارف، عاوزة تفكير، عاوزة تأمل. ايه دي وايه دي؟ والاتنين صح. بيتهيألي اللي مش حاسس بنعمة ربنا عليه ولا متأمل في كثرة النعم وأنها لا تحصى ظلوم لنفسه، كثير الكفر بنعمة الله. عشان كده قال كفار كتير، لأنه كفر بنعمة كذا وكفر بنعمة كذا وكفر بنعمة كذا وجحد بنعمة كذا وما حسش بنعمة كذا وما شكرش على نعمة كذا، يبقى لازم يكون كفار، لازم، مش كافر بس، ده كفار، ظالم لنفسه وظلمه كتير كتير كتير. عشان كده قال ظلوم، صيغة ايه؟ مبالغة. طيب ماشية؟ ماشي. طب هات لي التانية بقى. تمشي ازاي؟ تمشي معانا احنا بقى، ان احنا عارفين النعم كتير قوي وبنحاول نعدها بنفشل، وحاسين بنعم ربنا وحاسين بالتقصير في الشكر على النعم، فبيطمننا وبيقول لنا ان الله لغفور رحيم. يعني بيغفر لكم عدم الشكر على جميع النعم، لانه يستحيل عليكم ان تحصوا هذه النعم. كده تمشي صح؟ يبقى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار، الذي يغفل عن نعمة الله تبارك وتعالى ويغفل عن الشكر عليها، فهو ظلوم كثير الظلم لنفسه، كفار كثير الكفر بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. أما المتأملون العارفون الشاعرون والمحسون بنعمة الله العاجزون عن إحصائها وبالتالي عن الشكر عليها، فربنا بيطمنهم. ليه؟ طب ما بدام انت بتشكر على شوية نعم والباقيين ما انتش عارفهم أو مش حاسبهم ما بتشكرش، طب ايه اللي مخوفك؟ اللي خوفني ان هو بيقول ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي. طيب ما انا بشكر على اللي انا عارفه، طب واللي انا مش عارفه بقى؟ وانا طالب فيه الزيادة، مش الزيادة في النعمة مرهونة بايه؟ بالشكر. قيدوا النعم بعقلها. قالوا وما عقل النعم يا رسول الله؟ قال الشكر. ثم تلا قول الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم. طيب أنا بقى أنا خايف، ما أنا في نعمة مش حاسس بيها ما بشكرش عليها، طب يمكن تضيع تبقى حكاية. فربنا بيطمنك وبيقول لك بدام حسيت بأن نعم الله عليك كتير وأنها لا تعد ولا تحصى، فشكرت على ما تعلم وما لا تعلم وقصرت في الشكر على ما لا يحصى، فربنا هيغفر لك هذا التقصير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قارن بقى بين الآيتين، تلاقي دي حاجة ودي إيه؟ حاجة. لفتة غريبة جدا في سورة النحل برضو، ربنا بيتكلم عن الكفار وعن المؤمنين. إذا سئلوا هؤلاء عن القرآن وإذا سئل هؤلاء عن القرآن، فبيتكلم بقى عن المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. مرفوعة، والمفروض حسب اللغة مفعول به يبقى منصوب، صح؟ مش كده؟ أما أقول لك ماذا أكلت تقول أكلت الطعام، ولا تقول الطعام طعام. ماذا أنزل تقول أساطير ولا أساطير؟ لا، ماذا أنزل؟ اللي نازل ده يبقى مفعول به يبقى منصوب ولا مرفوع؟ طيب عشان تفهموها نروح الناحية التانية، الصفحة اللي قصدها. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أي ما قالوش خير، قالوا إيه؟ أي أنزل خيرا. مش كده برضه؟ دي اللغة العربية اللي احنا متعلمناها في المدارس يا أولاد. ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي أنزل ربنا خيرا، مفعول به منصوب. وضحت؟ أدي الناس المؤمنين. الناس التانيين الكفار المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ملفتة ولا لا؟ ملفتة. عارفين الحل بتاعها؟ حلها غريب أوي أوي. حلها يبين إعجاز القرآن وإنه من عند ربنا، عشان كده ما يحصلش فيه غلط. واللي أنت شايفه مرفوع ده وكان مفروض يبقى منصوب، ده لو كان منصوب كان يبقى غلط. ليه؟ خد بالك السؤال إيه؟ ماذا أنزل ربكم للكفار؟ لو قالوا أساطير يبقى اعترفوا بالإنزال، بس اللي نازل أساطير، صح؟ هم مش معترفين أصلا بإن في حاجة نزلت، مش معترفين أصلا بإن في حاجة نزلت، وإن هو بيدعي وإن هو بيقوله من عنده. فلو قالوا أساطير يبقى اعترفوا بإيه؟ بالنزول. فقالوا أساطيره. معنى أساطيره إيه؟ سابوا بقى الفاعل والمفعول به والكلام، ماذا أنزل ربكم؟ ما ردوش على دي، قالوا إيه؟ هو اللي بده بتقوله أساطيره. شوف، خبر لمبتدأ محذوف مش مفعول به، عشان كده لازم يبقى مرفوع. شفت ازاي؟ ملفتة قوي قوي. صحيح السؤال ماذا أنزل ربكم، السؤال مفروض الإجابة تنزل إيه؟ مفعول به. ده لو كانوا حيقولوا إنه في حاجة نزلت، لكن هم مش عاوزين يقروا بنزول حاجة أصلا. فلو جت منصوبة يبقى مفعول به، والفاعل مين؟ الله. والفعل هو إيه؟ الإنزال. شفت إزاي؟ فشالوا الفاعل وشالوا الفعل، ما بقاش فيه بقى بالتالي مفعول به، بقى فيه ايه؟ كلام عن القرآن ان هذا الكلام هو كذا. الحقيقة ولما تروح الناحية التانية، وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا، لانهم اقروا بان الله انزل هذا الكلام فهو خير. يعني الحقيقة لفتة غريبة أوي. من الأسئلة اللي ملهاش إجابة في سورة النحل، ربنا بيتكلم عن نعم كتير قوي في سورة النحل، مليئة بالنعم. الأنعام، الماء اللي نزل من السماء، نفس الماء، منه شراب ومنه شجر، هو نفس الماء. والماء لا لون ولا طعم ولا ريحة، لا لون ولا طعم ولا ريحة، ولا فيها فيتامينات، ما فيش حاجة بدا، ولا فيها حديد ولا مغنيسيوم ولا فيتامين بي ولا فيتامين سي، ما فيش فيها حاجه ابدا. المي لا لون ولا طعم ولا ريح، ولما يحللها يلاقيها عباره عن هواء، هواء ذرتين هيدروجين وذره ايه؟ اكسجين. والاكسجين غاز يساعد على الاشتعال، لابد من وجوده عشان تقوم حريقه. والهيدروجين غاز مشتعل لوحده، يولع لوحده. المية اللي منها كل شيء حي دي، طب ازاي؟ وجعلنا من الماء كل شيء، وتمسك المية لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا فش حاجة، ده عبارة عن شوية هوا. هوا ايه؟ هوا مولع، هوا يولع لوحده، وهوا لازم يكون موجود عشان يساعد. شيء مذهل. ومنه شراب ومنه ايه؟ شجر. ومن الأنعام بقى لكم فيها جمال، وبعدين يخرج من بطونه من بطون الأنعام لبنا خالصا سائغا للشرب، من بين فرث ودم. الفرث عارفينه، الفضلات بتاعت البهائم لونها أصفر وريحتها وحشة، والدم لونه أحمر ولزج. ينزل اللبن لا فيه صفة الدم ولا فيه صفة الفرث، لا من حيث اللون ولا الريحة ولا الطعم ولا الطبيعة. الدم حرام والفرس نجس، الدم أحمر والفرس أصفر، الدم لزج والفرس زي ال ها. وشوف اللبن أبيض صافي سائغ، ومعنى سائغ ايه؟ ممكن الواحد وهو بيشرب ميه يشرق، ممكن الواحد وهو بيشرب ميه يقف في زوره، ما عدا اللبن يستحيل يقف في زورك، عشان كده قال سائغا للشاربين. ما في واحد يشرب لبن مهما شربه يستحيل يغص به، يغص الإنسان بالماء وبكل سائل في الوجود ما عدا اللبن، لأن ربنا قال فيه إيه؟ سائغا. عارف زي إيه؟ زي ما اتكلم عن وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما. طب هات سمكة عجوزة، عجوزة، عمرك اصطدت سمكة عجوزة؟ عمرك رحت للسماك وقلت له السمك ده بدارة ولا كبار؟ لما تجيب سمكة طولها 30 متر عمرها 200 سنة بتلاقيها طرية وتلاقيها ناشفة طرية، لكن الحمام يعجز والفراخ تعجز والبقر يعجز كله يعجز إلا السمك. قال لك في لحما. شوف يا أخي، شوف الحاجة الغريبة، غريبة أوي. فزي اللبن سائغ، فكذلك قال لك اللحما طريق، وصف في منتهى الدقة، لا يعجز ولا ينشف ولا حاجة أبدا. فأنعام كتير ونعم كتير بيعدها، والنحل أوحى، والوحي، الوحي أنواع، زي الوحي للرسل، الوحي المباشر، والوحي من خلال الملك، والوحي من خلال المنام، والوحي بمعنى الإلهام، الإلهام، ها؟ زي وأوحى إلى النحل، إزاي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، نعم نعم نعم كتير كتير جدا. من ضمن ما يعده الله من آيات، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآية لقوم يذكرون، لآيات لقوم يؤمنون، كلها آية آيات، آية آيات في النحل، آيات آيات آيات، يعني دلائل على وجود الله عز وجل. واحدة فيهم بيقول فيها ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أهدي أنا مش فاهم، أنا مش فاهم، يعني إيه الآيات اللي في الطيور؟ ما الطير بيطير بجناحين ويرفرف كده ويطير من شجرة لشجرة، إزاي السمك اللي بيعوم في الماء وزي الإنسان اللي بيمشي على الأرض؟ زي ما أقول في المقدمة، مقدمات تعددت أبسطة رحمته فكان منها البر والجو والبحر، أبسطة رحمة الناس بتمشي عليه. إيه الآية اللي في الطير؟ مش عارف، إلا إذا كان المفروض إن الطائر اللي بيطير ده يقع يعني. طب يقع ليه ما دام ربنا اداله أجنحة يطير بيها؟ طب يقع ليه؟ مش عارف، إلا إذا كان ما يخبرنا به العلماء عن رحلة وهجرة الطيور. السمان اللي جاي يشوف منين لحد فين، لدرجة ان في بعض الفراش الغلبانة دي الضعيفة دي بتهاجر من اقصى شمال اوروبا وتعدي المية دي كلها من غير ما توقف. وبعدين الطيور اللي بتسافر المسافات دي كلها بالايام، أيام مش بالساعات، بتنام فين؟ فبيقولوا إنها بتنام في الجو. بتنام إزاي؟ بتغمض، بتنام، تفرد جناحتها وتنام. أهدي تكونش دي ما يمسكهن إلا الله، تكونش دي رحلة الطيور والهجرة دي ومعرفتهم للطريق. عمرك شفت طائر من الطيور المهاجرة تاه؟ المهم انها بتيجي في الشتاء القارس، تهرب من هناك وتيجي هنا، وبعدين تعيد الرحلة لما الجو هنا يبقى حر ترجع من غير ما تتوه، تروح مطرح مجد. فهل كلمة ما يمسكون إلا الله هي دي المقصود بيها؟ مش بس طيرانهم وزي ربنا مكنهم من الطيران، وبعدين حتى الطيران بتاع الطيور مختلف والحشرات والحاجات دي. أنا شفت مرة كنت قاعد في جنينة وبعدين فوجئت بحشرة طويلة كده وبتطير كده، وبنتها وقفت، فضلت واقفة كده في الجو، وبعدين راحت راجعة لورا، راجعة لورا بدلها. اه والله عارفينها انتوا، يعني ضروري في حد فيكم معرفش لها اسم معين، رفيعة وطويلة كده عاملة زي الهليكوبتر. ها فرسة النبي، ما اعرفش اسمها ايه. قعدت اتفرج عليها، اخدت مني بقى وقت وانا عم اتفرج عليها، وبقيت اتمنى انها ما تروحش بعيد عن شيء مذهل، طريقة الطيران بتاعت الطيور واشكالهم المختلفة وما الى ذلك. فما فيش شك ان دي من ضمن المعجزات. ربنا سبحانه وتعالى بينصحنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا مش معقول بعد ما خلص قراية أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما كلمة فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت أن تقرأ. زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، مش بعد ما تقوم تصلي تقوم تتوضأ. المهم احنا مش بنتكلم في الفعل، احنا بنتكلم ليه النصيحة دي بالذات عند قراءة القرآن. ليه؟ لازم، مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن القرآن هدى، القرآن رحمة، استماعه يؤدي إلى الرحمة والهداية. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم، وقلنا كلمة لعل وعسى في حق الله واجبة. إذن القرآن بالذات لو أنت قريت من غير الاستعاذة، لازم الشيطان هيجي يلعب في دماغك ويخليك تفهم غلط، ويمكن يجي لك من طريق الطاعة، وقال يعني بيفتح عليك بقى وفتوحات وبتفهم، ها، ويدخل لك زي ما ربنا بيقوله وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. بالكلام عن القرآن. إذن معنى هذا إن لازم لما تيجي تقرأ القرآن لابد أن تكون يعني مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، لازم، علشان ما يلقيش في روعك أو في صدرك أفكار أو معاني خاطئة. وعشان كده العلماء كانوا بيهتموا أو بالإنسان يبقى متوضي، لأن الوضوء برضو بيبقى سلاح، سلاح وضوء المؤمن، ها، سلاحه أو سلاح المؤمن الوضوء، سلاح المؤمن الوضوء. في آخر سورة النحل برضو ربنا بيتكلم عن الدعوة، وبيتكلم عن مقابلة السيئة بسيئة مثلها دون عدوان يعني. فبيقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، زي ما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى هو ده الحكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. لكن فيه فضل، فيه عدل، وفيه ايه؟ فضل. العدل أن تعاقب مثل ما عوقبت به، الفضل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ففي عدل وفي فضل.